بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. في هذا اللقاء نواصل الشرح والتعليق على كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني في علم النحو. وقفنا في اللقاء السابق يا فضيلة الإمام عند قول المصنف: فإن وقفت على المرفوع من هذا والمجرور حذفت التنوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في لقاء سابق وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فإن وقفت على المرفوع من هذا، يقصد الاسم المقصور، والمجرور حذفت التنوين كما فعلت في الصحيح، ووقفت على الألف التي حرف الإعراب، تقول في الوقف: هذه عصا، تماما كقوله سبحانه وتعالى: فيه هدى. هي نفسها بالضبط يا شيخ، فيه هدى، يعني في هذا الكتاب هدى. وهدى ده اسم مقصور معتل بالألف، والألف ساكنة كما تعرف، والتنوين لأن هدى نكرة فلا بد من دخول التنوين عليها، فاجتمع التنوين والألف فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. تقول هي لم تحذف موجودة، هي موجودة كتابة لا نطقا، فتقول فيه هدى، وتقول هذه عصا. هذه ايه؟ عصن. ايوه، يبقى تحذف الالف وتبقي التنوين. طيب، لما اقول فيه هدى، فيه جار ومجرور خبر مقدم، هدى مبتدا مرفوع بضمه مقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين. مرفوع بضمه مقدر على الالف المحذوفه لالتقاء الايه؟ الساكنين. تقول الالف موجوده، هي موجوده رسما لا نطقا، والعبره بالايه؟ بالنطق. ايوه، كمل يا شيخ. فان وقفت على المنصوب المنون ابدلت من تنوينه الفا، وحذفت الألف الأولى التي هي حرف الإعراب بسكونها وسكون الألف التي هي عوض من التنوين بعدها، تقول في الوقف: رأيت عصا. رأيت عصا، صح يا شيخنا؟ يبقى احنا هنقم نعمل ايه يا مولانا؟ هنحذف التنوين زي ما فعلنا في الصحيح، ونقول مثلا رأيت زيدا، اقول رأيت زيدا، هكذا نفعل في الايه؟ في الاسم المقصور. نقول ايه مثلا؟ رأيت عصا. تفضل. فإن لم يكن المقصور منونا كانت ألفه ثابتة على كل حال. أقصد يا شيخنا، إن لم يكن المقصود منونا، متى ينون؟ لم يكن نكرة زي فيه هدى، حضر قاض، أو داع، أو ساع، خلاص. لكن لما يقترن بأل هيحذف التنوين، يبقى هنا ساعتها تبقى الألف بدون إيه؟ حركة. يعني تقول جاء القاضي، ما تقولش القاضي، رأيت القاضي، ما تقولش القاضي، لكن في حالة النصب تظهر رأيت القاضي. صح يا شيخنا؟ صحيح. وفإن لم يكن المقصور منونا كانت ألفه ثابتة على كل حال، ما لم يلقها ساكن من كلمة بعدها، تقول هذه حبلى، ورأيت حبلى، ومررت بحبلى. دي اسمها ألف تأنيس يا شيخنا. ألف تأنيس مقصورة، لكن في الفتى ألف ده ألف مقصورة، لكن أدي ألف تأنيس مقصورة اللي هي حبلة دي. فهمت يا شيخنا؟ فلاحظ أن حبلة زي فتى بالضبط، غير شغل، بس زي الفتى مقتنع بقال، لكن ده معرفة. ليه؟ لأنها إيه؟ عاد على المرأة، يعني هذه حبلة، يبقى دي اسم ألف تأنيس مقصورة لا تظهر عليها الحركة يا شيخنا أبدا. تقول هذه حبلة، رأيت حبلة، مرت بحبلة، بدون ظهر حركات الإعرابية، يبقى منع مظهور إيه؟ التعذر. وأما الممدود فكل اسم وقعت في آخره همزة قبلها ألف، نحو كساء ورداء، والإعراب جار عليه، تقول هذا كساء ورداء. هذا كساء، إعراب جار عليه، لأن الهمزة في عداد الحرف الصحيح، ليس حرف عل. تقول هذا كساء، وقل رأيت كساء، ومرت بكساء وداء. فضل. هذا كساء ورداء، ورأيت كساء ورداء، ومررت بكساء ورداء. والمهموز كله يجري عليه الإعراب، كما يجري على الصحيح. آية تقول هذا قارئ، رأيت قارئ مرت بقارئ، زي الصحيح بالضبط. فضل منا. هذا قارئ ومنشئ ومبتدئ، رأيت قارئا ومنشئا ومبتدئا ومررت بقارئ ومنشئ ومبتدئ، فإذا سكن ما قبل الياء جرت ما جرى الصحيح. تقول هذا ظبي. يبقى لاحظ أن ظبي ده خد بال حضرتك فتحة قبل سكون، ده اللي بسموه حرف لين. سموا حرف يا شيخنا لين زي كلمة عين وغين. فالحركة تظهر يا شيخنا. تقول هذا ظبي، واشتريت ظبيا ونظرت إلى ظبي. يبقى إذن الياء دي إذا كان قبلها سكون الحركات تظهر على الياء. ماشي يا شيخنا. تقول هذا ظبي ونحي، ورأيت ظبيا ونحيا ومررت بظبي ونحي. نعم. وكذلك الياء المشددة. قول هذا صبي وكرسي، ورأيت صبيا وكرسيا. طب الياء المشددة يعني كلمة علي موجود علي يون، فلما تشدد ده بسميه حرف شبيه بالصحيح، فالحركات كلها تظهر. جاءني علي يون وزرت عليا ومرت بعلي. بس عادة ما نقولش اسم منقوص عشان مشدد، عشان مشدد التجديد جعله صحيح. باب الأسماء الستة. واعلم أن في الأسماء الآحاد ستة أسماء تكون في الرفع بالواو وفي النصب بالألف وفي الجر بالياء، وهي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال. طيب قال الأسماء الستة. خلاص الأسماء الستة. واعلم أن في الأسماء الآحاد ستة أسماء. إيه معنى الأسماء الآحاد؟ يعني مش أسماء مركبة يا شيخ. لما نقول أبوك أخوك ما نقولش أخوان، ما نقولش إخوة. لو قل أخوان يعرب عرب المثنى، ولما أقول إخوة يعرب عرب جمع التكسير. فده اسم إيه؟ أحاد يعني مفرد، صح؟ طيب لكن هو بيعمل يعني يرفع بالواو وينصب بالألف وجرب ليه، لكن بشروط أن تكون كلمة مفردة. إن ثنيت تعرب عرب المثنى، قل جاء أخوان وأبوان، وإن جمعت عربت عرب الجمع، لقد كان في يوسف وإخوته. الشرط الثاني لازم تكون مضافة، تقول أخوك، لكن إن منعت من إضافة تعرب عرب الاسم المفرد. إن له أبا، إن له أبا، قال وله أخ. الشرط الأخير أن تضاف لغير يعني المتكلم، ما تقولش أخي أو أبي، يبقى دي مثل غلام تعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء. لأن تقول مثلا أخو أبو بكر أبو علي، فقال هذه الأسماء أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك. عايش مولانا الشروط دي تاني تقول اسم مفرد، لابد هذه الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، ما سوف أصفه لك من الأسماء. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، قال تعالى وإنه لذو علم، يعني صاحب علم، صح يا شيخنا. والفم حيث الميم منه بانا، يعني الفم لازم تحذف الميم، تقول فوك، نظف فاك، انظر إلى فيك. لكن لو قلت فام بإثبات الميم تعرب بالحركات. بعد ذلك إيه؟ يعني قلنا أبوك أخوك حموك، نقول إيه شيخنا؟ حموك. بس الأولى نقول إيه؟ حموها. ليه؟ لأن قال العلماء حموها يعني أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة هو ذا الحم يعني. وفي الحديث إياكم الدخول على النساء، قال رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت. فهم يا شيخنا؟ يعني ممكن أخو الزوج يكون أخو مسافر، يقول لك لما أروح أسلم على امرأة أخويا وبتاع، فهم إزاي؟ رسول الله حم الموت، إياكم الدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ يعني ده عم عيالها. لا ما فيش القصة دي، الحم والموت شبه خربان البيوت بالموت يا شيخ. وبعدين كلمة فوكا وذو مال، لاحظ يا شيخنا وذكر هانوكا، هذه الكلمة الهانو كناية عن ما يستقبح ذكره اللي هو الفرج يعني. الكلمة دي لم يسمعها الزجاجي من البصرين ولا الفراء من الكوفيين، فدعنا الأسماء خمسة بدون هانوكا دي. لكن سيبوه سمع، ومن سمع حج على من لم يسمع. خلاص يا مولانا. تقول في الرفع انتبه: هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذمال. تقول في النص تنصب بالألف: رأيت أباك وحماك وأخاك وفاك. في حالة الجر: مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك. صح يا شيخ؟ صحيح. كلام سهل ولا صعب؟ جدا جدا. طيب، فالواو حرف الإعراب وهي علامة الرفع. انتبه، الواو دي أبوك، يبقى ده مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، والواو دي علامة رفع. علامة يا شيخنا؟ رفع. يعني الواو نابت عن الضمة، لأن علامات الإعراب الأصلية الضمة، علامة الرفع. هنا الواو، انتبه يا شيخنا، هذه الواو ده حرف الإعراب وفي نفس الوقت علامة للرفع، لأن الحرف الأخير ده اللي هو أبو، هو ده حرف الإعراب يعني، وفي نفس الوقت علامة إيه؟ على الرفع. صح يا شيخنا؟ وكذلك الياء دي، الياء لما أقول يا مرض، ها؟ لما أقول مثلا مرض بأبيك، يبقى الياء ده حرف الإعراب، واخد بال حضرتك، وهي علامة للجر، لأن يجرب الياء يعني. وينصب بالالف: ان ابانا لفي ضلال مبين. يبقى الالف هو حرف الاعراب، خلي بالك يا شيخ. علامه الله. طيب الله. ثم قال: باب التثنيه. بسم الله. باب التثنيه. اعلم ان التثنيه للاسماء دون الافعال والحروف، فاذا ثنيت الاسم المرفوع. انتبه يا شيخنا. اعلم ان التثنيه للاسماء دون الافعال والحروف. عايز اقول لك التثنيه دي ده مهمه جدا من علامات الاسماء. فتجد الذي ده اسم موصول مبني، والتي اسم موصول مبني، طب والذين اسم موصول مبني على الفتح، واللاتي واللائي اسم موصول مبني على الكسر. صح يا شيخنا؟ يا سلام. طب لماذا تقول اللذان وتقول هذان؟ طالما هذا اسم إشارة مبني وهؤلاء اسم إشارة مبني، فكيف نقول إن هذان وهتان معربان؟ لأنهما جاءتا على صورة المثنى. وإحنا كنا لسه الشيخ بيقول إيه: اعلم أن التثنية للأسماء دون الأفعال والحروف. يبقى لما جاء على صورة المثنى أعربه، ده سبب الإعراب يا شيخ. بس العرب فرقت بين إعراب المبني وإعراب الإيه؟ ها؟ المعرب. صح؟ فقالوا في الذي، قالوا اللذان، ما قالش اللذيان، التي ما قلوش اللتيان، لأن دائما التثنية يا شيخنا الحرف الأخير تزد على ألف ونون أو واو ونون، ألف ونون يعني. شوف مثلا رجلن تقول رجلان، بعكس الذي آخرها ياء، تحذف الياء وتقول اللذان، عشان يفرقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب. كده فهمت يا مولانا؟ اه مولانا. وضحت؟ جدا. اعلم أن التثنية الأسماء دون الأفعال والحروف، فإذا ثنيت الاسم المرفوع زدت في آخره ألف ونون، تقول في الرفع: قام الزيدان والعمران. فالألف حرف الإعراب وهي علامة التثنية وعلامة الرفع، ودخلت النون عوضا مما منع منه الاسم الواحد من الحركة والتنوين اللذان كان في الواحد. انتبه يا شيخنا، لما أقول مثلا جاء زيدن، يعني إذا هم مرفوع الضمة وزدنا عليه التنوين اللي هو علامة الإيه؟ علامة من علامة الاسم يعني. أو التنوين ده يا شيخنا في المثنى يحذف وتعوض عنه النون، أو زيداني وحمداني رجلاني، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح يا مولانا؟ ودايما النون المثنى مكسورة، المثنى ايه؟ مكسورة. قال رجلاني. بعض طلبة العلم أو من درس عليه يشكل عليه الأمر يعني، طب ما لما أقول الشمس والقمر يسجداني، طب ده فعل، أي ما هو فعل وقع بعد ألف التثنية، النون تكسر برضه. أيوة، يعني أقول مثلا الرجلان يأكلان يشربان يقرآن، نفس القصة، لأنه هو فاكر أنه يعني ألف تثنية أو معناها اللي يقصد مثنى، لما هو الفعل المضارع اتصل به ألف الاثنين برضه النون تكسر. زي الجمع بالضبط، يعني لقد أفلح المؤمنون، ودو الله خبر بما تعملون، هل تعملون ده فعل مضارع بس بعد واو جماعة. صح؟ يبقى النون تفتح، زي ما نذكر قد أفلح المؤمنون. واضح يا شيخنا؟ واضح. طيب، فإن جررت أو نصبت جعلت ما كان الألف ياء مفتوحة ما قبلها. عايز أقول لك يا شيخنا التثنية غير الجمع، يعني مثنى منصوب بالياء اللي قبلها فتحة، رأيت رجل ليني، رأيت مدرسيني، بعكس الجمع تكسر ما قبل الياء وتفتح النون، رأيت مدرسين ومهندسين. فهمت يا شيخنا؟ صحيح. فإن جررت أو نصبت جعلت مكان الألف ياء مفتوحا ما قبلها، تقول مررت بالزيدين وضربت الزيدين. فالياء حرف الإعراب وهي علامة التثنية وعلامة الجر والنصب، والنون مكسورة كحالها في الرفع زي إيه؟ زي قال رجلان. طيب، والمؤنث كالمذكر في التثنية، تقول قامت الهنداني، شوف قامت الايه الهنداني، برضو زي ما قام الرجلان، هي الف ونون، ومرت بالايه بالهندين وضربت بالهندين. فان اضفت المثنى اسقطت نونه للاضافه. يعني انتبه يا شيخنا، ثبت يدا ابي لهب، يدا اصلها يدان، يبقى النون حذفت الاضافه. اقول مثلا قام غلاما زيد، اصلها غلامان يعني. طيب، رأيت غلامي زيد، غلامي أضيف لياء المتكلم، وكان الأصل غلامان وغلامين فسقطت النون للإضافة. لما أقول مثلا قام غلاما زيد أصلها غلامان، ده الأصل، لكن عند الإضافة سقطت الإيه؟ النون للإضافة، كقوله سبحانه إنا مرسلو الناقة أصلها مرسلونا. فكما أن التنوين يحذف مع الإضافة، كذلك النون نون الجمع أو نون مثنى تحذف عند الإضافة. يعني تبت يدا أبي لهب أصلها يداني، حذفت النون الإضافة. إنا مرسلوا الناقة أصلها مرسلونا. فالنون نون الجمع أو نون المثنى تحذف عند الإضافة، كما أن التنوين يحذف عند الإضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا. ولذلك قال كان الأصل فيه غلامان وغلامان فسقطت النون للإضافة، لأنه لا يجوز اجتماع التنوين مع الإضافة ولا النون مع الإضافة، لا يجوز. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في لقاء ماتع مع شرح كتاب اللمع في العربية لابن جني مع فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.